رابعا، وجوب الدعوة إلى الله. إنها رهبة تفزع المسلم حقا، تقذفها تلك التهديدات التي خاطب الله تعالى بها من يصمت ويتخارس ويدع النهي عن المنكر، ويظل الأخرس قلقا أبدا محروما من الطمأنينة والسكينة الإيمانية، فإنها حكر خالص لأصحاب اللسان الناطق بالحق، الذين يبشرون الناس بالجنة، وبسماحة الإسلام وعدله، وينذرونهم عذاب جهنم وقانون التماثل في العقاب الرباني، فيرثون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما وصفه الله تعالى حين قال أنه أرسله بشيرا ونذيرا، أو بالاصطلاح الآخر الذين يدعون إلى الله، أو باصطلاح بعض الفقهاء الذين يحتسبون، أي يقومون بمهمة الحسبة، أي احتساب الأجر عند الله في أداء النصيحة والأمر والنهي. وقد تعرض ابن تيمية رحمه الله لتعريف الدعوة فقال: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. الدعوة والدعاة في اللغة والاشتقاق. وكلمة الدعوة هذه هي مصطلح إسلامي، وهناك علاقة وثيقة بين مدلول اللفظ في الأصل اللغوي وبين استعمال اللفظ كمصطلح إسلامي صرف، ليس لبقية المعتقدات ناقة فيه ولا جمل. وأول ما ننظر إلى كون اللفظة فعلا وهو دعوة على زينة فعلة، وفي العربية إذا سبق حرف العلة الواو حرف مفتوح قلب الواو ألفا فتصبح دعا، ونجد أن هذا اللفظ لا يحمل إلا معنى واحدة، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. انظر معجم مقاييس اللغة الجزء الثاني الصفحة 279. والإمالة هنا مقتصرة على شيئين: الصوت والكلام اللذين يخرجان من محدثهما، وحين ذاك لا يكون لهذا اللفظ مدلول آخر. فأنت حين تقرأ قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تفهم أن الله تعالى فضل من دعا إليه بأنه أحسن قولا ممن لم يدعو إليه، ومشتقات هذا الفعل لم تخرج في مدلولاتها عن هذا المعنى أبدا. فالمصدر منه مثلا هو دعاء، والأصل دعاو، لأنه كما هو معروف من دعوت، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف قلبت همزة. وقد يأخذ المصدر أشكالا أخرى من الأبنية. يقول الجوهري: يقال كنا في دعوة فلان ومدعات، وهو في الأصل مصدر يريدون الدعوة إلى. ويقول صاحب المحيط: دعا دعاء ودعوة، أي الإمالة والترغيب. فمن مجموع ما تقدم نفهم أن الصلة وثيقة بين مدلول الفعل دعا في اللغة وبين مدلوله فيما اصطلح عليه القرآن الكريم. فقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك، يدل على الإمالة والترغيب، والذي يقوم بأمر الدعوة ويحمل عبئها ليبلغها إلى الناس هو الذي يطلق عليه الإسلام الداعي أو الداعية، والداعي اسم فاعل من الفعل دعا يدعو. أما الداعية فهو بناء اسم الفاعل أيضا مع تاء تلحق في آخره لتدل على المبالغة والتكثير، وإذا أردنا الجمع قلنا دعاة، والجمع السالم داعون وداعيات. الدعوة وظيفة الرسل وأتباعهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة، فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به، ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه، أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. والواقع أن الدعوة إلى الله هي وظيفة رسل الله جميعا، ومن أجلها بعثهم الله تعالى إلى الناس، فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم إلى الإيمان بالله وإفراده بالعبادة على النحو الذي شرعه لهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع رسل الله دعوا إلى الله، إلى عبادته وحده والتبرؤ من عبادة سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرسل الله هم الدعاة إلى الله، وقد اختارهم الله لحمل دعوته وتبليغها إلى الناس، وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به، وكل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهي عنه. لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ويترك ما أبغضه الله، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة. ما ورد في القرآن الكريم من آيات الدعوة والأمر والنهي؟ ووردت في القرآن آيات كثيرة توجب الدعوة إلى الله، منها ما تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل أمته في الخطاب تبعا له، ومنها ما خاطبت الأمة مباشرة. فمن الآيات التي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وقوله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وهذه الآيات يدخل فيها المسلمون جميعا، لأن الأصل في خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دخول أمته فيه إلا ما استثنى، وليس من هذا المستثنى أمر الله تبارك وتعالى له بالدعوة إليه. ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم هذه الأمة الإسلامية وشرفها أن أشركها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه. وأما الآيات التي تخاطب الأمة وتجب عليها أن تأمر وتنهى فكثيرة، لا تدع عذرا لمتقاعد متخوف، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال القرطبي: فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء إلى الإسلام. وقد سرد الغزالي رحمه الله هذه الآيات وعقب عليها تعقيبات قيمة، قال: قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء، ويدل ذلك على الوجوب أيضا. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهو أمر جزم، ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين، وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والإصلاح نهي عن البغي وإعادة إلى الطاعة، فإن لم يفعل فقد أمر الله تعالى بقتاله، فقال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وذلك هو النهي عن المنكر. وإذن فإن الحريص على إيمانه الطالب للفردوس وعليين يحرص أشد الحرص على أن ينطق بالحق، معطيا راحته ووقته وماله، بل روحه ودمه ثمنا لما يطلب. فإن الدعوة إلى الله واجبة لا يعذر منها أحد، إلا من كان مستضعفا من عوام الناس البسطاء السذج الذين لا يحسنون النطق وتدبير الأمور. وكما أوجب الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقوم فينذر ويدعو إلى الله، فكذلك الدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه، وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله، وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به ونهيهم عما ينهي عنه وإخبارهم بما أخبر به، إذ الدعوة تتضمن الأمر، وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة، وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية، إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين، فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك، ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين، فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله. ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة، فأمته لا تجتمع على ضلالة، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله، وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، فما قام به غيره سقط عنه، وما عجز لم يطالب به، وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به، ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على ذاك. وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى، فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب، وهذا إلى عمل ظاهر واجب، وهذا إلى عمل باطن واجب، فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى. وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ ما جاء به الرسول، والجهاد في سبيل الله، وتعليم الإيمان والقرآن. وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن الداعي طالب مستدع مقتض لما دعا إليه، وذلك هو الأمر به، إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به، واستدعاء له ودعاء إليه، فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله، فهو أمر بسبيله، وسبيله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. معنى الكفاية ورد أوهام القاعدين الصامتين. ويتوهم الكثيرون أنهم قد أذن لهم بالقعود حين قرر الفقهاء أن الدعوة فرض على الكفاية، ويختارون أنفسهم في الطائفة المتخارسة اغترارا بأن الدعوة إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وليس الأمر كما فهموا كما هو واضح في النص السابق، فإن لفظ القيام بها يعني حصول الشيء المأمور به في عالم الواقع وتطبيقه واتعاظ الطائفة المأمورة فعله، فإذا بقيت الطائفة المأمورة سادرة في غفلتها متبعة لشهوتها والغة في عصيانها بقي جميع المسلمين تحت هذا التكليف، وعليهم أن يعينوا الدعاة إلى الله الذين يأمرون بالمعروف ويزيدوا قوتهم ويكثروا سوادهم إلى الدرجة التي يكتسبون فيها الهيبة والتأثير الكافي لامتناع الطائفة العاصية من أفراد الأمة عن عصيانها ومخالفتها للشريعة. فإذا امتنعت فعلا لزم وجود عدد من الآمرين الدعاة يديمون حالة الامتناع هذه، ووسع البعض الآخر أن يسكتوا، أما قبل ذلك فلا. ومن يستطلع حالة المسلمين اليوم يجد أن الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله لا زالت أقل من المقدار المطلوب لامتناع من يرتكب المعاصي منهم. ورأس المعاصي الحكم بغير ما أنزل الله وبآراء العقول والأهواء والأفكار المستوردة. ومن ثم فإنه لا يسع المسلم اليوم أن يقعد عن الدعوة إلى الله ونصرة الدعاة والاشتراك معهم في جهودهم لاقتلاع السوء والمعاصي وأهل السوء والمعاصي وإحلال الخير وأهل الخير والتوحيد محل ذلك. فالدعوة إلى الخير وأعلاها الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته، لأن هذه الدعوة من صفات المؤمنين، ولأن الحديث الشريف أمر كل مسلم ومسلمة بإزالة المنكر حسب استطاعته. فإذا حصل المقصود بفرد أو أفراد لم يطالب الآخرون بإعادة المنكر لإزالته ولا يؤاخذون لأنهم لم يزيلوه. والشأن في المسلم المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون انتظار إلى غيره، فقد لا يقوم به الغير فيقع في الإثم. والمسلم يدعو إلى الله باعتباره مسلما مؤمنا بالله ورسوله، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للمسلم أن يدعو إلى الله، ولكن لو قدر أنه لم يدعو شخصا معينا إلى الله أو لم يدعو في وقت وقام بالدعوة مسلم آخر فإن الداعي يؤجر دون الأول. ولكن لو ترك المسلم الدعوة إلى الله تركا دائما مستمرا متعمدا فإنه لا ينضوي تحت مفهوم قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله. هذا ومن معاني الفرض الكفائي أنه متوجه إلى المسلمين جميعا بأن يعملوا لتحقيق هذا الفرض، وعلى القادر فعلا أن يقوم بهذا الفرض مباشرة. فيكون معنى الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن يقوم المسلمون بإعداد هذه الأمة أي الجماعة المتصدية للدعوة إلى الله، وأن يعاونوهم بكل الوسائل ليتحقق المقصود من قيامهم وهو إقامة دين الله ونشر دعوته. فإن لم يفعل المسلمون ذلك أثم الجميع المتأهل للدعوة وغيره. ويقال أيضا: إن الدعوة إلى الله حتى لو قلنا أنها تجب على البعض دون البعض الآخر باعتبار أنها من الفروض الكفائية، فإن الشرط للخروج من عهدة الفرض الكفائي حصول الكفاية بمن يقوم به. ولما كانت الكفاية غير حاصلة فيجب أن يقوم بهذا الواجب كل مسلم حسب قدرته. معنى اختصاص الدعوة بالعلماء. وتعرض لمن لا فقه له هاهنا شبهات وأوهام يظن معها عدم وجوب الدعوة إلى الله. وأمر هذه الشبهات كأمر أي بدعة، إنما تستند على نص مجمل يمكن صرفه وتأويله إلى بعض المعاني الخاصة التي يمكن أن يتحملها النص، ولكن القواعد العامة للشريعة تأبى هذا المعنى وتدل على خلافه، أو تنقضه نصوص أخرى توجب تفسيرا آخر للنص الأول وتكشف المعنى المرجوح فيه. والغالب في أمر البدع أن النصوص التي يستند لها أصحابها في ترويجها هي نصوص واضحة لذي الفهم السليم، ولكن الهوى يحمل على التمحل والتكلف في صرفها عن معناها الظاهر. والهوى مسلك نفسي يظهر في صور كثيرة وتسببه دوافع كثيرة مختلفة، وهو في هذا الموطن موطن اعتقاد أو ادعاء عدم وجوب الدعوة على جميع المسلمين، إنما يسببه في الغالب الخوف والجبن والحرص على الراحة والأسى على تفويت بعض المنافع الدنيوية التي قد تفوت الداعية بسبب أمره ونهيه. فمن هذه الشبهات الفهم الخاطئ لقول العلماء إن التكليف بالدعوة مختص بالعلماء، إذ أن العلم شرط ذكره الفقهاء من جملة شروط الآمر الناهي، كقول الرازي: إن هذا التكليف مختص بالعلماء، لأن الدعوة إلى الخير بالعلم بالخير وبالمعروف والمنكر، فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء لا على الجهال، والعلماء بعض الأمة. انتهى قول الرازي. ومثل هذا المعنى عند القرطبي والجصاص، فاشتبه الأمر على من اشتبه عليه منها هنا. والحقيقة أن هناك شيئا من الالتباس في فهم هذه المسألة بسبب كلمة العلماء التي فسر بها هؤلاء كلمة ولتكن منكم أمة الواردة في الآية، باعتبار أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم. ولا شك أن الدعوة إلى الخير وأعلاها الدعوة إلى الله مشروط لها العلم، ولكن العلم ليس شيئا واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض، وإنما هو بطبيعته يتجزأ ويتبعض. فمن علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم بالأولى جاهل بالثانية، ومعنى ذلك أنه يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى، وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل. ولا خلاف بين الفقهاء أن من جهل شيئا أو جهل حكمه أنه لا يدعو إليه، لأن العلم بصحة ما يدعو إليه الداعي شرط لصحة الدعوة. وعلى هذا فكل مسلم يدعو إلى الله بالقدر الذي يعلمه كما سنبينه فيما بعد، ويكون هذا المعنى هو المقصود من قولهم أن الدعوة تجب على العلماء لا على غيرهم، أي على من يعلم المسألة وحكمها التي يدعو إليها، سواء كان من عامة المسلمين أو ممن نال حظا كبيرا من العلم. وبهذا يظهر فساد قول من قال أن المقصود بالعلماء هم الذين نالوا حظا كبيرا من العلم دون سواهم، وقد يسمونهم برجال الدين، لأن هذه التسمية تصدق على كل مسلم، فهو من رجال الإسلام، وليست مقصورة على فئة منهم. لا يتم الاهتداء إلا بالأمر والنهي. ومن الشبهات أيضا الفهم الخاطئ للآية الكريمة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيحجم الذي لا فقه له ممن يسمعها عن الأمر والنهي ويتودد إلى الناس. وهذا الإحجام اعتبره ابن القيم من أعظم مكايد الشيطان، فيلقي الشيطان في روع البعض ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله تعالى عليكم أنفسكم. ويحسن في هذا الموضع أن ننقل مقالة مهمة للإمام ابن تيمية في رد هذه الشبهة أجاد فيها وأحسن وأغنى وكفى. قال رحمه الله: قوله تعالى علوا كبيرا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا، كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب، سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب. والشح هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته، والهوى المتبع في إرادة الشر ومحبته، والإعجاب بالرأي في العقل والعلم. فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض، كما في الحديث الآخر: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وبإزائها الثلاث المنجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وهي التي سألها في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. فخشية الله بإزاء اتباع الهوى، فإن الخشية تمنع ذلك، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع، وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه، وما ذكره الصديق ظاهر، فإن الله قال: عليكم أنفسكم، أي إلزموها وأقبلوا عليها،

وكنا قد اختططنا لأنفسنا في مقدمة هذه المواعظ التواضع أمام أئمة الفقهاء والدعاة، والحرص على كلام القدماء وتقديمه على كلام المعاصرين وعلى ما نستطيع إنشاءه. ويجب الانتباه إلى أن ما أجازه خلال كلامه من السكوت عند قوة أهل الفجور وأذاهم للناهي إنما يقتصر على العامة من المستضعفين، وأما الدعاة والقادة والعلماء فيأخذون بالعزيمة ويصدعون بالحق وإن لحقهم الأذى والعذاب والموت، كما بينه ابن تيمية في كلام آخر له سنذكره في حلقات قادمة، وكما بينه غيره، وكما كانت سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أيام محنة خلق القرآن. ولاحظ بصورة خاصة أهمية قول ابن تيمية: وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله. وهكذا صحح الخليفة الأول رضوان الله عليه ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هذه الآية الكريمة، ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح، لأن القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت أشق، فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه، ويريحهم من عنة الجهاد وبلائه. وكلا والله، إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد، ولا يصلح إلا بعمل وكفاح، ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه، ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ولتقرير ألوهية الله في الأرض، ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان، ولإقامة شريعة الله في حياة الناس وإقامة الناس عليها. لا بد من جهد بالحسنى حين يكون الضالون أفرادا ضالين يحتاجون إلى الإرشاد والإنارة، وبكل وسيلة مشروعة وممكنة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى وتعطل دين الله أن يوجد وتعوق شريعة الله أن تقوم، وبعد ذلك لا قبله تسقط التبعة عن الذين آمنوا. وإذن فإن مفهوم هؤلاء الذين يعذرون أنفسهم غير وارد، وإنما عنت الآية أن عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها، وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها، ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم اهتديتم، فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم، وأنتم أمة متضامنة فيما بينها، بعضكم أولياء بعض، ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم. إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة وفي طبيعة علاقاتها بالأمم الأخرى. إن الأمة المسلمة هي حزب الله، ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان، ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن، لأنه لا اشتراك في عقيدة، ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة، ولا اشتراك في تبعة أو جزاء. وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها، وأن تتناصح وتتواصى، وأن تهتدي بهدى الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها، ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولها ما دامت هي قائمة على الهدى. ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى، والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها، فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة وأن تحاول هدايتهم، وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول بينهم وبين ضلال الجاهلية التي منها أخرجوا. إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا ثم في الأرض جميعا، وأول المعروف الإسلام لله وتحكيم شريعته، وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته. وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت، والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه. والأمة المسلمة قوامة على نفسها أولا وعلى البشرية كلها أخيرا. وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثا أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اهتدى هو بذاته، ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض إذا هي اهتدت بذاتها وضل الناس من حولها. إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان، وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته، وهو المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي، وهذا المنكر قائم. خامسا، العابدون اللاعبون. ما نقلناه سابقا عن ابن تيمية وابن القيم والغزالي وبعض المعاصرين في وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتمدين على طائفة من الآيات والأحاديث، إنما هي نقول تحمل معها من الوضوح ما كان كافيا لرد أوهام المتخارسين الذين ظنوا أن بعض العبارات الفقهية المجملة تعفيهم من هذا الوجوب. ومع كثرة صيحات الدعاة في هذه السنين وإهابتهم بالناس وبالمصلين خصوصا أن يعملوا ويعاونوا الدعاة الآمرين النهاة، فإن الأكثرين لا زال الحزن على واقع المسلمين يستهلكهم يوما من بعد يوم، ولم يعرفوا طريق العمل، أو عرفوه ومنعهم الخوف من تحمل التضحيات عن العمل، أو منعهم الحرص على المال والمصالح الدنيوية، فانعزلوا في مساجدهم وبيوتهم يبكون الإسلام، ويتركون الأجيال وجماهير الشباب الساذج لمن يربيها من دعاة الإلحاد والعلمانية والشيوعية والوجودية، ولمن يجرها إلى الفساد والحياة الشهوانية والزنا والخمر والإسراف في اللهو. إن هؤلاء المصلين وأهل الغيرة والحزن على مصير المسلمين يقرؤون كتب الفقه التي ننقل عنها وكتب الزهد والرقائق، ولكن كأن خور عزائمهم لا يوقع أبصارهم على ما فيها من صيحات المخلصين على مر الأجيال والقرون من لدن عصر الصحابة إلى العصور المتأخرة، وحثهم على العمل للإسلام والتبشير به ودعوة الخلق وتنبيه الجموع الغافلة وترك العزلة والتواري والتصدي للجهاد والبذل. إنه حزن قاتل وتعبد مرجوح وعزلة مضيعة وبدعة هادمة، وإن تجلل كل ذلك بالإخلاص والنية الصالحة. من يقاتل العدو إذا اعتزلتم؟ وأول فوج ظهر من هؤلاء الواهمين كان في عصر صدر الإسلام، والصحابة رضي الله عنهم لا زالوا أحياء، فتصدى لهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعرف ما في العزلة من مضادة للإسلام المتحرك، إسلام الأمر والنهي والجهاد والدعوة الذي رباه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأوضح لهم بدعتهم ونهرهم واجتث أوهامهم من عروقها وعاد بهم إلى الصواب. يروي لنا التابعي الكوفي الفقيه النبيل عامر الشعبي أن رجالا خرجوا من الكوفة ونزلوا قريبا يتعبدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فأتاهم، ففرحوا بمجيئه إليهم، فقال لهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد. فقال عبد الله: لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حتى ترجعوا. روى ذلك شيخ المحدثين عبد الله بن المبارك رحمه الله، وأظن والله أعلم أن هؤلاء أخذوا هذه البدعة عن النصارى، إذ كانت أراضي الفرات حول الكوفة كثيرة الديارات النصرانية، وكانت قبيلة طي تسكن حول الكوفة آنذاك، وقد فشت فيها النصرانية قبل الإسلام، كما يدل على ذلك كون رئيسها عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه نصرانيا قبل إسلامه. ومن هاهنا من عبد الله بن مسعود اقتبس الوعي الصحيح الداعون إلى الإسلام على تعاقب الأجيال، إنها كلمة الحق وعنوان الوعي وشارة التربية النبوية الكريمة، سيماهم في كلامهم مثل ما هي في وجوههم. من يقاتل العدو إذن لو اعتزل العابدون؟ من يرد كيد الصهيونية والماسونية والدعاية الشيوعية الإلحادية إذا بقي المصلون في مساجدهم لا يضمون جهودهم إلى جهود دعاة الإسلام؟ فلما مات ابن مسعود وأصحابه وذهب جيل المجاهدين من التابعين الذين رباهم الصحابة، عاد البعض إلى التخلي عن الجهاد وإلى العزلة مرة ثانية في النصف الثاني من القرن الثاني. ابن المبارك يرث ابن مسعود، ولكن الله سبحانه يهدي عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 هجرية ليجدد حيوية الأمة. كان رحمه الله محدثا ثقة، وحديثه في الصحيحين والسنن والمسانيد يشهد بذلك، وكان فوق ذلك من الفقهاء والنبلاء، وله مال كثير ينفقه على أهل العلم في جميع عواصم الإسلام، وله شعر إيماني جيد، ولم يكتف بذلك بل كان داعية مجاهدة يغزو كل سنة بلاد الروم، ويتخذ له من طرسوس مقرة وهي جنوب تركيا الآن، حتى صار بهذه الصفات المجتمعة رأس المحدثين في جيله ذلك. تهز ابن المبارك هذه الكلمة التي نقلها في كتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه فيتخذ منها نبراسا، ويقوم بدور ابن مسعود ثانية، حتى نراه ينكر على رفيقه الزاهد العابد الثقة الفضيل بن عياض رحمه الله المتوفى سنة 187 هجرية اعتزاله ومجاورته في مكة وتركه الجهاد. كان الفضيل ثقة، وحديثه في الصحيحين يدل على ذلك. هو من أشهر العباد الزهاد في تاريخ الإسلام وأجودهم كلاما، لكن ابن المبارك لا يرى كل ذلك مكافئا لترك الجهاد وقتال العدو، فيخشن له الكلام حتى يصفه بأنه عابد لاعب بعبادته، ويبعث له من طرسوس وبعد معركة من معاركه قبل أن ينفض غبار المعركة عنه أبيات رائعة جدا تظل حجة لكل داعية من بعده. إنها أبيات أكثر من رائعة وأكثر من صادقة وأكثر من بليغة، فافتح قلبك وفك قيوده وأساره ليطير ويحلق عاليا مع أبيات ابن المبارك. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال ابن المبارك هذا لمن انصرف إلى العبادة والمجاورة في الحرم المكي، وكان الفضيل يلقب بعابد الحرمين، وله شهرة بكثرة البكاء، ولذلك غمزه بذكر الدموع، وكأنه كان مثل بعض المصلين يتطيبون بدهن الورد وغيره اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فغمزه بذكر العبير الواحد السهل، في حين كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولورثته من العلماء المجاهدين عبير غبار المعارك إضافة لعبير الورد والمسك. فماذا نقول اليوم لمن ينصرف عن الجهاد والدعوة والأمر والنهي لا إلى كثرة العبادة بل إلى الراحة والترف وجمع الأموال والحرص على إرضاء زوجته؟ وهل لنا أن نقول لمتزهد اليوم إلا كما قال ابن المبارك: يا عابدا لو أبصرت دعاة الإسلام يصاولون دعاة الكفر والضلال الحزبي لعلمت أنك بالعبادة تلعب، ولئن انحنى الظهور بعض المتعبدين اليوم من كثرة الصلاة وجفت حلوقهم من مواصلة الصوم، فإن دعاة الإسلام قد انحنت ظهورهم بعد الفرائض والسنن من كثرة مجالس التداول في أمور ومصالح المسلمين، وجفت حلوقهم من كثرة السعي والحركة، وبذلوا دماءهم واهتزت حبال المشانق بأجسادهم. الشيخ الكيلاني على الدرب. وتتلاحق من بعد ابن المبارك أجيال وأجيال، وإذا بالهمم تضعف مرة أخرى، وإذا بالزهاد والعباد يعتزلون في الرباطات ويتركون إرشاد الناس ويعافون الدعوة، فيشيع الاضطراب في المجتمع المسلم مرة أخرى، فإذا بالقرن السادس الهجري يلد لنا وارثا صادقا من وراث تلك الأقباس الأولى لابن مسعود وابن المبارك، ينتفض ويأبى وعيه الانسياق في تيار بدعة الترهب والاختفاء عن الناس، فيقف ينادي الأمة ويدلها على الأمراض التي تتهددها. إنه الشيخ القدوة العارف عبد القادر الكيلاني رحمه الله، كان فقيها ثقة من فقهاء الحنابلة ببغداد، والغالب على الحنابلة في كل عصورهم الزهد والبعد عن كل ما يعارض التجرد للعلم، وكان شريفا علويا من ذرية الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما انتسب إلى مدينة كيلان لسكن آبائه فيها، ولابن تيمية ثم لابن القيم مدح له، وهما اللذان يسميانه بالشيخ القدوة كما في أكثر من موضع من مدارج السالكين. تكلم الشيخ عبد القادر كثيرا وصاحب أهل العراق صيحات بليغة رفيعة المعنى والمبنى، وينتشل لنا أحد تلامذته من تلك الصيحات كلمات يدونها سريعا، والإمام يخطب خطبه الأسبوعية سنة 545 هجرية، ويودعها كتابا سماه الفتح الرباني والفيض الرحماني، قد تجد فيه ما يجب رده، لكنه مملوء بصيحات الحق والالتفاتة القيمة والتشديد على وجوب الدعوة والأمر والنهي. فاسمع من صيحات الحق هذه قول عبد القادر رحمه الله أن المتزهد المبتدي في زهده يهرب من الخلق، والزاهد الكامل في زهده لا يبالي منهم، لا يهرب منهم، بل يطلبهم لأنه يصير عارفا لله عز وجل. ومن عرف الله لا يهرب من شيء ولا يخاف من شيء سواه. المبتدي يهرب من الفساق والعصاة، والمنتهي يطلبهم، كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده؟ ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه: لا يضحك في وجه الفاسق إلا العارف. من كملت معرفته لله عز وجل صار دالا عليه، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا، يعطي القوة حتى يهزم إبليس وجنده، يأخذ الخلق من أيديهم. يا من اعتزل بزهده مع جهله، تقدم واسمع ما أقول. يا زهاد الأرض تقدموا، خربوا صوامعكم واقربوا مني، قد قعدتم في خلواتكم من غير أصل، ما وقعتم بشيء، تقدموا. انتهى قوله رحمه الله. قال هذا رحمه الله وهو في الشيخوخة، وكذلك فهم العالم العامل، وإن كلماته ليهتز لها القلب اهتزازا. تأمل قوله: يا زهاد الأرض تقدموا، خربوا صوامعكم. خرب صومعتك أيها الهارب الذي ترزح تحت نير الأفكار الأرضية وآراء طواغيت القرن العشرين، خذ مكانك في صفوف دعوة الإسلام. ابن الجوزي يصف حالة الشجعان. وفي ذات الوقت كان داعية آخر في بغداد يحمل مثل هذا القلب الكبير أيضا، ويصيح بأهل بغداد: إنه أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، مؤلف زاد المسير في علم التفسير وتلبيس إبليس وعشرات الكتب النافعة. أبى إلا الصراحة فاندفع يفضح ويقول: الزهاد في مقام الخفافيش، قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير، من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام. وهكذا استمرت كلمات الواعين في كل جيل، لا يسوغون لأحد أن يعتزل ويقعد عن الدعوة إلى الله ولو أكثر العبادة. ولو استعرضنا الجميع لطال السرد، ولكن الدكتور حسان حتحوت بارك الله فيه جمع بلاغة الجميع وناب عنهم، وأعطى كلمة الفصل في أبيات واضحة، وذلك بقوله: حسبوا بأن الدين عزلة راهب، واستمرأوا الأوراد والأذكار، عجبا أراهم يؤمنون ببعضه، وأرى القلوب ببعضه كفارا، والدين كان ولا يزال فرائضا ونوافلا لله واستغفارا، والدين ميدان وصمصام وفرسان تبيد الشر والأشرار، والدين حكم باسم ربك قائم بالعدل لا جورا ولا استهتارا. دع بيتك وراء ظهرك. والقعود في البيوت من بعد الاعتزال في المساجد أكثر بعدا عن صفة المسلم الكامل، ولذلك كان للصحابة رضي الله عنهم إنكار شديد على من يتوارى في بيته ويأنس بالقرب من زوجه وأولاده، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتخلى عن مكانه الذي يجب أن يحتله في صف المحاربين للطواغيت. وقد حفظ لنا الرواة عن الصحابي الجليل المبشر بالجنة طلحة بن عبيد الله القرشي رضي الله عنه أنه قال: إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره. وما كان أعيان العلماء يرضونه بتاتا. هذا الغزالي رحمه الله يقول: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي، ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق. وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائد شرعهم. وهذا ابن تيمية يفسر قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فيقول: فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا كما أنذر. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. وكما تتفاضل الأعمال في الميزان الإيماني الإسلامي فإن العمل الصالح الواحد يتفاضل تطبيقه أيضا من شخص إلى شخص وظرف إلى ظرف ووقت إلى وقت، بحيث يندب إليه أحد المسلمين دون الآخر وفي ظرف دون آخر. ولكل مسلم عمل من أعمال الخير هو أفضل له من الأعمال الأخرى الفاضلة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته، وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله، أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. فلا يحتجن أحد بأحاديث فضل النوافل والتسبيح ليبرر اعتزاله الناس، ويترك مهمته الإرشادية التي يلزمه إياها علمه الذي تعلمه، فإن مباشرة الدعوة خير من مباشرة النوافل. الداعية رحالة. ولا ينبغي للداعية أن يبتئس إن لم يجد فضل وقت لقيام الليل يوميا والإكثار من ختمات القرآن، فإنما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية الشباب خير وأجزل أجرا، وقدوته في ذلك ورائده أئمة الدعاة من السلف الصالح الذين كانوا يسيحون لنشر الدعوة وتبليغها، ويبادئون الناس بالكلام ويحتكون بهم احتكاكا هادفا، ولا ينتظرون مجيء الناس لهم ليسألوهم. هكذا كان شأن الدعاة دوما. وعلى داعية اليوم أن يكون رحالة سائحا في محلات مدينته ومدن قطره يبلغ دعوة الإسلام. انظر مثلا كيف كانت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيح في البوادي تبلغ الأعراب كلمة الإسلام وتبشر به، ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى المدينة. ألا ترى أن الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فلما أخبره بها وقال لا أزيد عليهن ولا أنقص، كيف كان قد بدأ سؤاله بأن قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. أتاهم رسوله داعية، وكذلك الناس تؤتى، ومن انتظر أن يأتيه الناس فليس بداعية. ولو فصلت كلمة هذا الأعرابي لتبين لك كيف فارق هذا الصحابي الداعية المدينة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم هذا، وكيف فارق أهله وبيته وأولاده، وكيف اجتاز المفاوز والصحراء من بعد صحراء، وكيف تعرض للمخاطر والحر أو البرد ليبلغ دعوة الإسلام. وهذا شأن الدعوة التي تريد أن تصل إلى أهدافها، لابد من تحرك ومبادأة وغدو ورواح وتكلم وزعم، ليس القعود والتمني من الطرق الموصلة. فافقه سيرة سلفك وقلدهم تصل، وإلا فراوح في مكانك فإنك لن تبرحه. سادسا، غطة من جهبذ. يتمنى المؤمن أن يغفر الله له ويدخله الجنة، وإنه لفوز عظيم نفوزه بمجرد أن تجاوز باب الجنة بخطوات. ولكن الطمع بما عند الله طمع حلو لذيذ، وإذا بنا نعيش بين مدة وأخرى لحظات من اللحظات اللذيذة، لا نقنع فيها بأن ندلف من باب الجنة فحسب، ولا أن نبقى في منازلها الواطئة، بل نطمع أن نكون في عليين وفي الفردوس من منازلها الرفيعة. وهنا يكون الكلام المنطقي، إن من يريد المنزلة العليا القصوى من الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة الدنيا. واحدة